وخير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. من أشراط الساعة قلة العلماء، من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر. روى أهل العلم كابن المبارك في الزهد، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. النهاردة الكل يفتي في دين الله، العلماء وغير العلماء، حتى الراقصات يفتين في دين الله، حتى من لا يركعون ولا يسجدون، يعني لا يصلون أصلا، والله بعضهم يفتي في دين الله، وهذه من أمارات الساعة. والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره، وصححه الإمام الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هو كده إنسان تافه، لا تربى على أيدي العلماء، ولا حصل من العلم قليل ولا كثير، وينصب نفسه فيحل ويحرم، هذا يحل التمثيل، وهذا يحل الموسيقى، وهذا يبيح للمرأة أن تخطب الجمعة في الرجال، وهذا يبيح للمرأة المحجبة المصايف. هم دول أهل التفاهة الذي خوفنا النبي منهم. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. احنا كم سنة اللي فاتوا أخذ الموت منا أكابر من أهل العلم، ولكل أجل كتاب. ابن باز، الألباني، ابن عثيمين، الشيخ جاد الحق، كان راجل محترم رحمه الله، وعشرات وعشرات من أهل العلم والعمل. هذه كارثة. تعلم مرزية فقد مال ولا شاء، تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر، يموت بفقده بشر كثير. فاللهم علمنا واحفظ علينا علماءنا. اللهم آمين. فضل العلم والعلماء. ماذا قال ربنا عز وجل في فضل العلم والعلماء في قرآنه؟ وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم والعلماء؟ اسمع النياشين حتى تفرح بفضل الله عليك إن كنت من طلبة العلم. أشرف شيء في الدنيا إنك تبقى عالم أو طالب علم. اسمع، قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول ابن القيم: في هذه الآية خصوصية تدلل على شرف العلماء، وهي من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله استشهدهم دون غيرهم من البشر. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن تاني وأولو العلم، استثناهم واستشهدهم من دون البشر. اثنين، جعلهم شهود على أجل مشهود، على الوحدانية. ثالثا، قرن شهادتهم بشهادة الملائكة وبشهادته. شهد الله، شهدته، قرنها بشهادة الملائكة وشهادة العلماء، وهذا يدلل على شرف العلماء. أربعة، معنى أن يقبل ربنا شهادة العلماء، هذه تزكية من الله للعلماء، إذ أنه لا يقبل إلا شهادة العدول، العدل مش فاسق. فهذه الآية تعديل وتزكية من الله للعلماء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بمجموع طرقه يرقى لمرتبة الحسن الصحيح، كما قال ابن القيم وكما قال الألباني. قال النبي: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تخيل مرة واحد طلع في احدى الاذاعات، النهارده كله يطلع بقى فضائيات والاذاعات وكله شغال، فقال ايه؟ قرأ الحديث ده كده، قال النبي قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. الله. طب فكر عدوله، قرأها ايه على مرتين؟ عدو له. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من شرف العلماء هذه الآية الثانية، قال ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. مش ممكن يتساوى العالم مع غير العالم المعتضد. هذا الخليفة أمير المؤمنين المعتضد كان يتأبط ثابت بن قرة العالم. الخليفة يسير مع العالم، فسهى أمير المؤمنين المعتضد ووضع يده على كتف العالم ثم سحبها بسرعة وقال: عذرا يا أبا الحسن، عذرا، سهوت يا إمام. قال: وما عليك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، إن العلماء يعلون ولا يعلون. انظر تقدير أمير المؤمنين المعتضد للعالم الذي يحمل في صدره قال الله، قال محمد رسول الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عطاء ابن أبي رباح، هل سمعتم عنه؟ وريث ابن عباس في علمه. اسمع هذا الموقف لتعرف كيف كان يقدر الأمراء العلماء. خرج سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين الأموي ابن عم عمر بن عبد العزيز، سليمان بن عبد الملك، خرج للحج ومعه ولداه، وما إن انتهى من طوافه حتى مال على بعض أصحابه وقال: أين هو؟ أين صاحبكم؟ أين هو؟ قالوا: إنه هناك قائم يصلي. وأشاروا على رجل يصلي، فاتجه الخليفة إلى المكان الذي أشاروا إليه وخلفه ولداه وحاشيته، فوجدوا رجلا أسود الوجه مفلفل الشعر أفطس الأنف، أنفه كالباقي اللاء، أفطس الأنف، أعور، أعرج، يقف يصلي والناس ينتظرونه ويجلسون من حوله وعن يمينه وعن شماله. فلما فرغ من الصلاة ألقى الخليفة عليه التحية فرد التحية بأحسن منها، وأخذ الخليفة يسأله عن مناسك الحج والرجل يجيب. ولما انتهى الخليفة قام وقام معه أولاده، وبينما هم في طريقهم إلى المسعى إذ نادى المنادي: أيها الناس، لا يستفتي أحد أحدا في هذا الموسم إلا عطاء ابن أبي رباح أو عبد الله ابن أبي نجيح. فقال أحد أولاد الأمير لسليمان: يا أبي، كيف يأمر عاملك بألا يستفتي الناس أحدا إلا عطاء وصاحبه، ثم جئت بنا إلى هذا العبد الأسود الأعور الأعرج الذي لم يأبه بك ولم يوفق حق التقدير والتعظيم؟ فقال سليمان لولده: هذا الذي رأيته يا بني ورأيت ذلنا بين يديه؟ هو عطاء ابن أبي رباح صاحب الفتيا في المسجد الحرام ووارث ترجمان القرآن ابن عباس. يا بني تعلم العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. العلم يا أخوانا يرفعك، يجعل الناس في حاجة إليك وأنت غني بالله عنهم. العلم ينبه به الخامل ويشرف به الوضيع ويعلو به العبد على مرتبة الملوك. فاللهم علمنا وزدنا علما، اللهم آمين. ابن المعتمد صاحب الوزارتين، راجل مسؤول عن وزارتين، اسمه ابن المعتمد، يقول: شاهدت مناظرة بين الطبراني وأبي بكر الجعابي، وكان الطبراني يغلبه بحفظه، وأبو بكر يغلب الطبراني بدهائه. فقال أبو بكر الجعابي: عندي حديث ليس عندك يا طبراني ولا عند أحد من أهل الدنيا من العلماء. أنا حافظ حديث بقى من أحاديث النبي مش هتلاقيه عند عالم غيري. فقال الطبراني: حدث. فقال الجعابي: حدثني أبو خليفة عن سليمان بن أحمد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. فقال الطبراني: حدثك أبو خليفة عن سليمان بن أحمد؟ قال: أي نعم. قال: أتعرف سليمان بن أحمد؟ قال: لا. قال: أنا سليمان بن أحمد، فخذه مني عاليا. قال ابن المعتمد: وددت لو كنت في مكان الطبري، الطبري مش طبراني، ولو ضاعت مني الوزارتين. لشرف العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا محمد بن القاسم يقول: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص قصيرا دميما قبيحا، ولد خلقه الله هكذا، أوقص رقبته قصيرة، ده معنى أوقص، قصير دميم. فقالت له أمه: إنك خلقت خلقة لا تصلح بها لمعاشرة الفتيان، العيال هيشمئزوا منك مش هيكون لك صاحب. طب وبعدين؟ قالت: فعليك بالدين، تعلم علوم الشرع، فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. قال: فنفعني الله بقولها، فصار قاضي على مكة لمدة 20 سنة، وكان الناس يقفون يرتعدون بين يديه. من الطرائف انه مر بعد الدرس بتاعه قال: اللهم اعتق هذه الرقبة من النار. فضاحكه احد اصحابه وقال: انها رقبة قصيرة، يعني هتعدي ان شاء الله، ما تقلقش انها قصيرة يا امام. دميم الخلقة، رفعه الله بالعلم. وهذا محمد الاعمش عالم كبير من علماء الحديث، يقول: لو كان محمد الأعمش بقال لاستقذره الناس. إنما طالبين العلم يقبلوا الأياد ويرتعدون بين يديه فعلا بالعلم يتم ربنا النقيصة ويرفعه الخسيسة. فاللهم ارفعنا بشرف العلم يا رب. اللهم آمين. يا أخي حتى على مستوى الكلاب لا يستوي الكلب المعلم مع الكلب الجاهل. في كلب عالم وفي كلب جاهل، بنقدم الكلب المتعلم على الكلب الجاهل. ماذا قال ربنا في سورة المائدة؟ قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. الآية. سبحان الملك، واحد عنده كلب متعلم، كلب صيد، وعشان نعرف ان الكلب اتعلم من امارات هذا ان يمسك علي الصيد ولا يأكل منه. الصياد يرسل كلب الصيد على الفريسة يأتيه بها ولا يأكل منه، وده كلب متعلم. انما اذا اكل يبقى ما أمسك علي، إنما أمسك على نفسه فلا أأكل. هل ترضى لنفسك أن تكون مدعو على مائدة كلب؟ كلب سبل البي؟ إمتى يكون اتعلم؟ لما يجيبها لي سليم، أخدشها نهسها خبطها عشان يقضي عليها ما. إنما كان لا، يبقى ده متعلم. أكل أكل. طب لو كلب مش معلم، انا خبطت الغزالة بسهم وبعدت الكلب الصيد يجيب للكلب تاني، مش كلب، مش الكلب المعلم جاءني به وفارقت الحياة في بين مخالبه، لو فيها رمق هدبح واكل وخلصت. انما فارقت الحياة اكل اكل لا اكل. فبالأول المعلم لو جاء بها وقد فارقت الحياة أكل؟ كل. الله، ما ده كلب والتاني برضو كلب ابن كلب، احنا غلطنا كده. أيوة، بس الأولاني متعلم والتاني جاهل. سبحان الملك. اخي ربنا عندما أمر النبي أن يطلب قال له وقل ربي زدني مالا، وقل ربي زدني جاها، وقل ربي زدني عيالا، وقل ربي زدني علما. وما زال النبي في زيادة حتى مات. صح، في كل حاجة، في العلم، في السؤدد، في الشرف، وما زال في زيادة حتى مات، بل وبموته نقل من زيادة إلى زيادات، إلى الفردوس الأعلى، مش كده ولا إيه؟ صلى الله عليه وسلم. الله امتن بالعلم على النبي فقال له في معرض المن وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أول آية نزلت من القرآن فيها مفتاح العلم اللي هي اقرأ اقرأ. عندنا في القرآن سورة اسمها القلم، سميت بأداة العلم. النبي في غزوة بدر حرر أسارى مكة مقابل الفداء، ومن لم يجد منهم الفداء أتدري كيف كانت فديته؟ يعلم الأميين من المسلمين القراءة والكتابة. إذن ديننا دين العلم ويحرض على العلم. ولا يرضى أبدا لأصحابه بالجهل. ده بعض العلماء قال إيه؟ قال يكره أن يدخل المسلم إلى الخلاء ومعه القلم. ليه؟ قال تشريفا لأداة العلم. طبعا هذا من باب المبالغة، لكن إلى أي مدى نحن نحترم العلم ونحترم العلماء؟ ديننا دين علم، عايز ربنا يرفعك اتعلم. ما لو قلت لك بالعلم يتم الله النقيصة ويرفع الايه الخسيسة. ابو يوسف تلميذ ابي حنيفة مع هارون الرشيد، هارون الرشيد امير المؤمنين، كان يملك الدنيا، كان يصعد على المنبر ويخاطب السحاب والغمام، أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. جلس أبو يوسف مرة عند هارون الرشيد، فجاء الخادم بالحلوى بالفلوذج، فلوذج نوع من الحلوى الغالية جدا، طعام الملوك يا عم. هارون قال كل معي يا أبا يوسف. أما وضع هارون يده على قطعة فلوذج وبنفسه وضعها في فم الإمام، وقال والله لا يأكل أولا إلا أنت يا أبا يوسف. قل أمير المؤمنين بيأكل العلم في بقه كده. يا ريتنا كنا عايشين أيام هارون الرشيد يا بيأكله في بقه كده. تقدير وتوقير. فضحك أبو يوسف، قال هارون ما الذي يضحكك؟ أمير المؤمنين يطعمك الفلوذج بيده وتضحك؟ قال تذكرت كلمة قالها أبو حنيفة لأمي. وماذا قال؟ قال تعرف أني نشأت يتيما، فدفعتني أمي لأتعلم حرفة وأعمل بها وأنفق منها، فكنت أختلس بين الحين والحين، مش يختلس يعني يسرق، يعني ينتهز الفرصة وأجلس في مجلس الإمام. يروح الشغل، يروح مزوغ ورايح على الدرس يسمع من أبي حنيفة، رايح أتغدى يسطى مثلا يروح معدي على الجامع يتعلم من أبي حنيفة. قال وكانت أمي تعرف بهذا فتأتي وتخرجني وتصيح في وجه الإمام أنت ستفسد علي ولدي، بتعلموا القرآن هتبوظهولي، ستفسد علي ولدي. قال فقال أبو حنيفة مرة لأمي اسكتي يا امرأة إني أعلمه علم إن تعلمه أطعمته الملوك الفلوذج في فمه بأيديها. نفس اللي قاله حصل. قال فضحكت لما تذكرت ما قال. فقال هارون رحم الله أبا حنيفة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش ممكن، مش ممكن. من الآيات التي هي نيشان على صدور العلماء وطلبة العلم أن الله عز وجل أحال الناس إلى العلماء، فقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم مين؟ اللي بيفقروا في الموالد؟ أهل العلم، أهل القرآن. إنا نحن نزلنا له الذكر وإن له لحافظون. الله أحالنا على أهل العلم فأي شرط؟ الآية دي أنا عايز أقف معها وقفة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ما فيش رسول امرأة، ما فيش نبي امرأة. تقول ازاي ده ربنا قال وأوحينا إلى أم موسى؟ هذا وحي إلهام، يعني شيء ألقي في نفسها إلهام، لا وحي رسالة ولا وحي نبوة. ما فيش رسول ولا نبي من النساء، ما ينفعش ما ينفعش يبقى فيه قاضي من النساء، ما ينفعش. وما ينفعش امرأة تبقى أمام للرجال ولا تخطب للرجال ولا تؤذن للرجال. ولو الإمام أخطأ ما تقولوش سبحان الله، ما ينفعش ما ينفعش، لأن المرأة ببساطة يعتريها من الأعذار ما لا يعتري الرجل. النبي ده قائد الجيش، مش كده؟ هو القائد، القاضي، إمام المسجد، خطيب الجمعة، يتدخل ويفصل في المشكلات. طب لو امرأة والجيش بقى خارج يقاتل الرومان، والرومان على مشارف المدينة، هلم أيها القائد؟ مش قادر يا عم قوم، معلش أصل أنا عندي العذر الشهري، أصل أنا على وش ولادة، ما أقدرش برضع يا أخوان. ينفع؟ ينفع إيه؟ ما ينفعش. المرأة خلقت لمهمة وأعطيت قدرات ليست عند الرجل لأداء هذه المهمة. ولو كلفنا الرجل بمهمة المرأة لعجز، لعجز، ما يقدرش. تربي الولد زي المرأة ويبول عليك ويتغوط عليك وتمسح الأذى، ما ينفعش راجل يحمل ولا يرضع، ما ينفعش. يبقى لما نكلف الراجل بالأمور التي كلف الله المرأة بها يبقى ظلمنا الرجل، ولما نكلف المرأة بما كلف الله به الرجال يبقى ظلمنا المرأة. الرجل والمرأة فردان متكاملان وليس متنافران، كل رجل في حاجة إلى امرأة وكل امرأة في حاجة إلى رجل، بنكمل بعض يا أخوانا. ما ينفعش يبقى قاضي، لأن احنا هنا قوي وعاطفية قوي قوي، تحكم على واحد بقطع ايديه او بضرب رأسه بالاعدام او بكذا، صعب على المرأة، صعب يعني يخش لها يعيط لها وتحن على طول، صعب مش كده. المرأة لا يمكن ان تكون من الانبياء ولا الرسل ولا تصلح قاضي ولا تصلح امام للرجال، ما ينفعش. اما اجي انا كشيخ اقول لكم استووا، هي تقول ايه بقى؟ والرجال واقفين جنب الحريم، استووا ازاي؟ استووا ازاي؟ وتخيل امراه ركعه بين يديك او ساجده بين يديك، ما ينفعش. الخشوع روح الصلاه، فين الخشوع بقى؟ فين الخشوع؟ ما يصلح ابدا. اي نعم. ايضا من فضل سعد الاخماني صلوا على رسول الله، معلش، ايضا من فضل العلم والعلماء في القران ان الله اظهر فضل ادم على الملائكه بعلم ادم. اسمع الايه، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بإيه؟ بأسمائه. يبقى الملائكة سجدت لآدم بأمر الله بعدما ظهر لها شرف وفضل آدم بعلمه، بعلمه. هدهد سليمان ما الذي أنقذه من سكين الذبح التي توعده بها سليمان؟ العلم. قال له أحط بما لم تحط به. شوف الهدهد بيتكلم منفوخ عنده علم. أحط بما لم تحط به. سبحان الملك. ما الذي أدخل يوسف السجن وما الذي أخرجه منه؟ دخل السجن بسبب جماله، وسيم قسيم، بهي الطلعة، حلو القسمات، جميل، وقع في نفس امرأة العزيز، وكان الذي كان، ثم وقع في نفس كل امرأة من النسوة اللواتي اجتمعن في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. لما جت كل امرأة فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كل واحدة من وراء الثانية بعد الجلسة دي بعتت له الخدام بتاعها، ستي فلانة عايزك تقعد معنا شوية، عزمك على عشاء بكرة. ولذلك الآيات اللي بعدها ايه؟ قال رب ايه؟ السجن أحب إلي مما ايه؟ يدعونني. كانت الأول واحدة ست بس، هنا قال يدعونني بات عصابة إلي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الإيه؟ الجاهلين. دخل السجن بسبب جماله، وخرج من السجن بعلمه، يرى الملك رؤيا، وبعدين يجمع الملأ يقصها على الملأ، قالوا أضغاث أحلام، اتغطى كويس بس الله يبارك لك، أضغاث أحلام. قال الساقي قال لا أنا أعرف واحد في السجن هاتوه، إلى أن ترقى وأصبح العزيز. قال إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم عليم. فخرج من السجن بعلمه وصار العزيز بعلمه. الله امتن علينا بالعلم وبين شرف العلماء عندما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي يخشى من؟ العلماء هم الذين يخشون الله. حصر الله إذن أهل الخشية في العلماء. ولذلك قال ابن مسعود كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار به جهلا. وكان الربيع ابن أنس يقول من لم يخش الله فليس بعالم. إنما العلم الخشية، في خشية وفي خوف، هل هناك فارق بينهما؟ الخوف وجع في القلب، سببه توقع مكروه سيقع في المستقبل. حزن وجع في القلب، سببه الخوف من فوات محبوب. وعشان كده ربنا يقول لكل إنسان صالح من أوليائه، اللهم اجعلنا منهم، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ما تقلقش من اللي جاي وما تزعلش على اللي فات، تحزنش عشان مراتك بقت أرملة وعيالك، ما تخافش ما تحزنش أنا معهم، وما تخافش بقى من سؤال القبر ومن الصراط، ما تخافش، لا خوف من اللي جاي ولا حزن على اللي راح. الخشية غير الخوف بقى، إذا الخوف وجع في القلب سببه توقع مكروه في المستقبل. ويظهر الخوف على الجوارح، واحد يرتعش من الخوف، سنانه تخبط في بعضها، يتأتأ من الخوف ما عارفش يجمع، وشه يصفر يعرق. صح. إنما الخشية سببها العلم. ممكن واحد يخاف وخوفه سببه الجهل، لا عيل النور قطع ينادي من تحت يا أمه انزلي خديني، ما تطلع يا ابني، خايف من ابو رجلي مسلوخ، خايف من امنا الغولة، خايف من البضع. في حاجة اسمها بضع؟ اخوفه سببه انه جاهل ما يعرفش، خايف يطلع العفريت، خايف من الجن. يا ابني ده الجن بيخافوا منك اكتر ما انت بتخاف منه. ابن عمر كان ابليس بيشوفه ماشي من مكان ياخد الشارع التاني على طول. الشيطان لما بيسمع النداء الاذان بيفر وله ضراط، ده لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيقلع. خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ وكان كيد الشيطان ايه؟ ضعيف. ده هفأ هفأ يلا عشان يتغاظ. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، فالخوف وجع في القلب سببه توقع مكروه في المستقبل، يظهر غالبا على الجوارح، عرق، اصفرار في الوجه، رعدة، مش كده؟ سببه غالبا مش دائما، او قد يكون من اسبابه الجهل. انما الخشية ليس لها سبب الا العلم. انما يخشى الله من عباده العلماء. عايز تصل الى درجة الخشية اتعلم الاول. اصل كل ما تقرأ وتعرف عظمة ربك تعرف ضآلة حجمك ثم تخشاه، تعرف ربنا عظيم قد ايه وقدير قد ايه وقوي ازاي، ثم تتقاسم وتتصاغر وتذل لله سبحانه. يبقى لا سبيل للوصول الى درجة الخشية الا بطرق ابواب العلماء والصبر على الذل في المكابدة لطلب العلم. اي نعم. سؤال يا اخواني، ايهما افضل، العلم ام الدنيا؟ تبقى زي هارون الرشيد ولا تبقى زي مثلا ابن مسعود؟ وانسى ان ابن مسعود صحابي، انا اتكلم عنه كعالم، عالم فقير. العلم ام الدنيا؟ لنا ولا انت اللي هنقول، ربنا سيفصل في الموضوع. ماذا قال ربنا عن الدنيا؟ قال قل متاع الدنيا قليل. وماذا قال في العلم؟ قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال عن الدنيا متاع قليل، وقال عن العلم خير كثير. العلم أفضل، لأن الدنيا إلى زوال. انت ليك من الدنيا ايه؟ قال رسولنا، يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. إنما العلم. الشافعي ميت بقاله كام مئة سنة وإلى الآن عداد الحسنات بتاعه شغال، لك هكذا أفتى الشافعي. والراجح في المسألة ما ذهب إليه الإمام الشافعي. تعالوا نتعلم الفقه على المذهب الشافعي شغال. إنما أصحاب الدنيا إما أن تفوتهم الدنيا بموتهم أو بفقرهم، أو يفوتونها هم بموتهم، خسران خسران خسران خسران. يبقى العلم أفضل. أنت ما تعرفش أن العالم في ثوابه أحيانا أفضل من ثواب المجاهد في سبيل الله. اسمع القرآن بيقول إيه، ربنا يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خد بالك إن ربنا قال في العلم نفير، فلولا نفر من كل فرقة طائفة نفير. وقال وهو يحرض الصحابة على الغزو ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الشاهد إن كلمة نفير بتأتي في المعارك وفي ضرب الرقاب، نفير ربنا جاء بها وهو يحث الناس على العلم. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. طلب العلم جهاد، طلب العلم جهاد في سبيل الله. العلم يصنع الله به المعجزات. ها هو سليمان يجلس في فلسطين ويعقد المجلس ويطلب عرش بلقيس من اليمن قبل أن تأتي مسلمة. من الذي جاء بالعرش؟ وقال الذي عنده علم، علم، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سبحان الملك. قالوا بقى راجل كان عالم اسمه عاصف بن برخية وكان عنده اسم الله الأعظم، وقال بعضهم بل الذي رد على العفريت هو سليمان نفسه. على أي حال جاء العرش بالعلم. قال الذي عنده علم من الكتاب. الآيات في فضل العلم كثيرة، أما في السنة فاسمع أخي الكريم. في الحديث المتفق عليه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وأمه الثلاثة صحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. اللي ربنا بيريد به الخير يفقهه في الدين. الدين فصل بالعلم لتدخل في من أراد الله بهم الخير. وعن كثير بن قيس، والحديث رواه أحمد وصححه الألباني، قال كنت مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث به عن النبي. فقال أبو الدرداء وما كانت لك حاجة غيره؟ أنت جاي من المدينة مسافر لحد سوريا عشان تتعلم حديث واحد؟ قال له أيه. وما كانت لك حاجة غيره؟ قال لا. قال ولا تجارة؟ قال ولا تجارة. قال ولا جئت إلا فيه؟ قال ولا جئت إلا فيه. قال فأبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث ده فيه دروس وعبر وفوائد، منها أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. يعني إيه تضع أجنحتها؟ قال بعض أهل العلم يعني تبسطها بالدعاء تدعيله، وقال بعضهم بل هذا تواضع من الملائكة لطلبة العلم توقيرا لهم. في فائدة هنا جميلة قوي ذكرها الطبراني، قال أحمد بن شعيب: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس رجل من المعتزلة. معتزلة دول بيقدموا غالبا العقل على النقل، ومنهم بقية إلى الآن وأسماء وشهادات، اللي ينكر منهم المهدي، واللي ينكر الدجال، واللي ينكر كذا، واللي ينكر كذا، واللي ينكر حديث الذبابة يقولك ده قذارة، واللي ينكر عذاب القبر. يقدمون العقل على النقل. فواحد منهم فجعل يستهزئ بالحديث، جعل يستهزئ بالحديث، قال له بتقول لي ايه الملائكة بتضع اجنحتها لطالب العلم؟ والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة. ما أنا طالب علم والملائكة تفرش لجنحات، خلاص بكرة هدق في نعلي مسامير ودوس بها على أجنحة الملائكة. ده انت مؤذي صحيح، يعني هو فهم الكلام بغباء. ففعل، فعل ومشى في النعلين، أجفت رجلاه جميعا وقعت فيهما الآكلة. سرطان وتقطعوا الاثنين. أحسن أحسن يا عم الحج، الملائكة تضع أجنحتها يعني تواضعا للعلماء توقيرا أو تبسطها بالدعاء، ده المعنى، مش بتفرشها تحت الجزم. سبحان الملك. سؤال: النبي قال وإن من في الأرض ومن في السماء، أو وإن من في السماوات ومن في الأرض ليدعون لطالب العلم، حتى الحيتان السمك في الماء، وفي رواية حتى النمل في جحره، لماذا تدعو هذه المخلوقات لطالب العلم الشرعي؟ ليه؟ لأنه بيعلم الناس الرحمة بهذه المخلوقات والرفق بهذه المخلوقات، مش كده؟ لما نعلمكم ان امرأة زي ما النبي قال من بني اسرائيل دخلت النار في هرة حبست، فلا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض، مش انا يبقى عملت خدمة للقطط؟ بعلمكم الرحمة به. ولما اقول لك ان النبي ذكر ان بغي من بني اسرائيل سقط كلبا فغفر الله له، مش بعلمك الرفق بالكلاب؟ الكلاب يشكروني يدعولي. اقول لك النبي قال اذا قتلتم فاحسنه القتلة، واذا ذبحتم فاحسنه الذبح، عملت معروف. اقول لك النبي علمنا انه لنا في كل ذات كبد رطبة اجر، تطعم اي حيوان حتى الشجر في سيه لك ثواب. يبقى احنا كدعاء كخدم للعلم بنعمل معروف في هذه المخلوقات وهي تعرف هذا فتدعو لنا. اللهم اجعل لنا من دعائها نصيب. اللهم امين. في وقفة ثالثة مع الحديث، النبي ايه قال؟ فضل العالم على العابد كفضل ايه القمر على سائر الكواكب. فشبه العالم بالقمر والعابد بالكوكب. ليه؟ لان الكوكب معتم نوره لا يتجاوزه، هو ده العابد. اتعلم مسألتين وقفل على نفسه ويقرأ قرآن وصيم كل يوم وبيقيم الليل وما يعلمش حد، معروفه تعداه زي الكوكب المعتم. انما العالم زي القمر، بيعلم فمعروفه يتعداه الى غيره. طيب سؤال، النبي شبه العالم بالقمر، لماذا لم يشبهه بالشمس؟ الجواب: لأن القمر نوره ليس من عند نفسه، إنما يأخذه من الشمس. وكذلك العالم، هو أنت جايب العلم ده من بيتكم؟ ده من قال الله قال رسوله. العلم قال الله قال رسوله، فأنت أخذت هذا العلم من شمس النبوة، من القرآن ومن السنة. العلماء ورثة الأنبياء يا أخوانا. أبو هريرة، وسنختم. أبو هريرة خرج مرة إلى السوق فرآه كضيف بالناس ملآن، ادرس يا أخي افسحوا له، ثم ذهب إلى المسجد فوجد حلقة علم فيها عدد يعد على الأصابع، فحزن وانطلق إلى السوق وصاح في الناس: يا أهل السوق هلموا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى مسجد النبي. قالوا: لما؟ قال: الآن يقسم ميراث النبي، دلوقتي بيتقسم ميراث النبي. يلا، في ثواني السوق فضي والجامع اتملى ملا. دخلوا لقوا ايه؟ درس علم. وقف هو على الباب، عرفهم هيرجعوا، رجعوا له. قال: الى اين؟ قالوا: لم نجد ميراث يقسم. فين الفلوس؟ فين؟ قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: درس علم. قال: هذا هو ميراث النبي. ان العلماء ورثة الانبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هو الناس كده، تلاقي وقت درس علم ما تبصش لدرسنا، اللهم زد وبارك يا رب. تلاقي درس علم واحد جاي دكتور من الأزهر أو أستاذ دكتور أو عميد كلية كذا، أسماء ترعب وشهادات وناس عندها علم، وتلاقي أحيانا أعد له 10 تنفار. والله العظيم رأيت كثيرا من هذه المشاهد، حاجات تفتت الأكباد، تقعد تخرج تعد اللي على المقاهي ما تلاقيش اللي في المساجد نصفهم، ده المقاهي عندنا أكثر من المساجد ورب الكعبة وكلها مليانة يا أخي، حاجة يعني صح الله. فأنا بقول دايما لما بذكر الحديث ده بقول: لو انا قلت بعد الدرس ده يا اخوانا هطلع اعمل محاضرة في الجيزة وهتكلم عن مسألة فقهية مهمة تهم كل مسلم ومسلمة، كم انسان سيأتي معي؟ القليل. يقول لك: هو واخدها فحت وردم ولا ايه؟ هو يعرفنا بقاله ساعة عمال يتكلم، لسه نروح الجيزة. والله حتى لو في جامعة جنبنا كمان. لكن لو قلت بعد درس العلم ده في راجل في طنطا، مش في الجيزة بقى، هيوزع عقود شقق بالمجان، وقدامك فرصة لحد الساعة واحدة ليلا، واحدة صباحا، واحدة وخمسة انس، وانا ماشي دلوقتي، مين هيجي معايا؟ كل الجامعة طبعا. اللي معاه محمول هيشتغل. الو ايوه يابا تعال وهات الحاجة معاك الله يبارك لك. العلم هان عند الناس هان ورخص، وإنا لله وإنا إليه راجعون. العلم الشرعي بالذات هان عند الناس. يبقى عندك عيل تقول لأمه ها هدخله أزهر، تقول لك أزهر هتطلعوني فقي، ومش عارف ليه قارنوا بين كلمة فقيه وبين العمى. حتى العيال الصيع عم يتخانقوا مع بعض له بعدين أعملك نص فقي يا أخي، يعني أخلق لك عين واحدة؟ مع أن الفقهاء دول أسيادنا، ده اللي ربنا بيحبهم بيفقههم، من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد. والله العظيم الحديث ده، الحديث ده هدية النهاردة، هدية احفظوا. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم كان له كأجر حاج تاما حجته. سبحان الملك. حديث رواه الطبراني وصححه الألبان. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم كان له كأجر حاج تاما حجته. جاي الجامع لله عشان أتعلم، يكتب لك في الصحيفة ثواب فريضة الحج. طبعا لا تسقط عنك الفريضة لكن تأخذ ايه الثواب. يعني ممكن كل أسبوع يتكتب لي صحيفتي حج، وممكن يتكتب لي 3-4 مرات، ما كل ما زود في الدروس وأخلص النية سيكتب الأجر. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. الحسد هنا معناه الايه؟ الغبطة. ويا سلام لو حافظ القرآن زي الشيخ فلان، لو عندي علم زي فلان مش هون، هطوف الدنيا أعلم الناس. أنتما في الأجر ايه؟ سواء. وإنما الأعمال بالنيات. النبي دعا للي يحفظ من أحاديثه حديث، فقال فيما رواه الترمذي وهو حسن صحيح: نضر الله امرأ، يعني ربنا يبيض وجهه، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ولذلك تلاقي علماء السنة بتوعنا اللي عندهم إخلاص تلاقي في وشه كده نضرة، تحس ان في وشه نور يا أخي، مش كده ولا ايه؟ حد منكم شاف الشيخ الألباني؟ انسى انه يعني ألباني وأجنبي ويعني زرق ووش أحمر وبتاع، شكله كده ايه؟ في نور كده. حد شاف ابن عثيمين؟ ايه علماءنا دول تلاقي في نور فعلا، سبحان الله، نور الطاعة. اللهم نور وجوهنا بنور الطاعة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم، أحسن واحد فيكم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ده أحسن واحد في المسلمين، من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. العلم يدخل معك القبر، تؤجر حتى بعد موتك. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله، أبي يقول قال لي رسول الله: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فكرر السؤال فقلت: نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. يهنيالك بالعلم، النبي يقول: يهناك بالعلم يا أبا المنذر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني فيما لا نجد عليه دليل بالتصديق أو التكذيب، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: قال رسولنا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. دي أحاديث كثيرة في فضل العلم. طب اطلبوا العلم ولو في الصين، ده مش حديث. اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، ده مش حديث. فالصحيح يكفينا، طلب العلم فريضة، في فروض أعيان وفروض كفايات، فرض عين على كل مسلم بالغ أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الصيام. فإن كان عنده مال فيه زكاة يبقى يتعلم أحكام الزكاة، فإن خرج للحج يبقى فرض عين يتعلم الحج، فإن كان من التجار يبقى فرض عين يتعلم أحكام البيوع. ولذلك كان عمر يخرج للسوق ومعه العصا ويسأل الباعة في فقه البيوع، ومن أخطأ ضربه بالعصا وقال: لا يبع في سوقنا من يجهل فقه البيوع وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. وكان علي يقول: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وكان يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء، لما يرون من كرامة العلماء، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة يقول لك: يوزن في الآخرة دماء الشهداء بمداد العلماء فترجح كفة العلماء. العالم درجته فوق الشهيد. هو من الذي علم الشهيد؟ ومن الذي شحذ عزيمة الشهيد؟ مين؟ العالم. فهو يعبد الله بعبادة كل العابدين الذين علمهم، صح؟ والدال على الخير كفاعله. أي نعم. معاذ بن جبل وهو يموت قال: مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. يعني في دروس العلم، بيأسى انه هيموت عشان هيتحرم من دروس العلم. معاذ بن جبل سئل ابن المبارك: يا ابن المبارك، من الناس من البني ادمين بجد، من البني ادمين صح، من الناس؟ قال العلماء: قالوا فمن الملوك؟ قال الزهاد. قالوا فمن السفلة؟ قال الذين يأكلون بدينهم. صح، صح طبعا. والنبي قال: من تعلم هذا العلم ليصب به عرض الدنيا فلن يجد عرف، يعني رائحة الجنة، ده من السفلة. صاحب الفتاوي ذوات البلاوي اللي بيأكل بدينه، ابن المبارك قال عنه ده سافل. من الناس؟ العلماء. ومن الملوك؟ الزهاد. الدنيا تحت جزمته، تطلبه ولا يطلبه. ومن السفلة؟ قال الذين يأكلون بدينهم. ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أبو هريرة وأبو ذر قال: بابا من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع. سيدك أبو هريرة يقول لك: أتعلم باب من الفقه ثوابه أحسن من إني أصلي 1000 ركعة من السنن. طبعا طبعا. وتعلم مسألة أفضل من صلاة 100 ركعة تطوع. ده كلام مين؟ أبو ذر وأبو هريرة. أي نعم. وأبو جعفر الطحاوي كان يقول: العلم غنى، العلم غنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وسلطان بلا رجال. العالم له سلطان على قلوب الناس. هارون الرشيد خرج مرة في رجاله وحشمه، واتفق أن ابن المبارك خرج إلى نفس البلد التي خرج إليها هارون. فلما رأى الناس ابن المبارك انجفلوا وتركوا هارون وانطلقوا إلى ابن المبارك. هارون بص لقى نفسه ماشي كده مع الحشم والخدم والحرس، بس فين الناس اللي كانت بتهتف دلوقتي؟ سابوه. راحوا فين؟ بيجروا وحولهم غبار ويلتفون حول رجل. قال: ما هذا؟ من هذا؟ قال: ابن المبارك العالم الرباني. فأطلت إحدى إماء هارون وقالت: هذا هو الملك، لا ملك هارون، الذي لا يجمع له الناس إلا بالشرط والسلطان. رايحين للعالم حبا، مش جايين هنا قهرا. فعلا العلم غنى بلا مال، مفيش عالم افتقر ابدا ابدا. عمري ما سمعت ان عالم افتقر. غنى بلا مال، وعز بلا عشيره. لو كان العالم ده عبد، وابوه كان عبد، وامه اما، بس بقى عالم، مجلسه في صدر المجلس، نجي نصلي هو الإمام، مش كده ولا إيه؟ عز بلا عشيرة، وسلطان بلا رجال. وكان أحمد بن حنبل يقول، وده لم يختم به بجد يعني، كان يقول: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. قيل: وكيف؟ قال: الواحد يحتاج للطعام والشراب مرة أو مرتين، ويحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه. صح. ولذلك مرة قالوا لأحمد: ما رأيك في رجل يأكل في اليوم مرة؟ قال: هذا زاهد. قالوا: وآخر يأكل مرتين؟ قال: هذا قانع. قالوا: وثالث يأكل 3 مرات؟ قال: 3 مرات. يا سبحان الله، ابنوا له معلفا، ابنوا له معلفا. أي نعم. هذه آيات وأحاديث وآثار عن أهل العلم في فضل العلم وأهله. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهديهم للعمل بقرآنك واهديهم للعمل بسنة نبيك. اللهم من ولي من أمر الأمة أمرا فرفق بهم فارفخ به، ومن ولي من أمر الأمة أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين.